باب الصوم في السفر. يقول المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على هديه صلوات الله وسلامه عليه في الصوم في السفر. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والسنن القولية والفعلية، القولية والفعلية والتقريرية، بيّنت أن الصوم في السفر تختلف أحكامه على حسب اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. وقد اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة ببيان هذا الهدي النبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رحم الله هذه الأمة فجعل السفر عذرا من الأعذار التي توجب التخفيف عن الصائمين، فإذا كان الإنسان مسافرا خفف الله عليه ويسر له ورحمه، فجعله على التخيير رخصة منه سبحانه وتعالى. إن شاء صام فأبرأ ذمته وأسقط الواجب عنه، وإن شاء أفطر فأخذ برخصة الله عز وجل وأخذ بالتيسير الذي يسره اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وقد أشار الله إلى هذه الرخصة في قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة من أيام أخر، وهذا إذا أفطر. إلا أن هذه الرخصة قد تكون واجبة لازمة على الإنسان، وذلك في حال صيرورة الصوم في حال السفر مشقة عظيمة قد تفضي به إلى الهلاك. فإذا وصل إلى درجة المشقة والعناء وأضر بنفسه فإنه ليس ثم شرع الله، لأن الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فهذا دين الله لا حرج فيه ولا مشقة ولا عناء، فلا يجوز للمسلم أن يحمل نفسه ما لا تطيق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: حينما رأى رجلا نذر أن لا يستظل وأن يقف ولا يجلس، فقالوا: هذا أبو إسرائيل، وذكروا نذره، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فلا يجوز للمسلم أن يعذب نفسه بالصوم. وتشريعات الإسلام كلها على السماحة وكلها على اليسر وكلها رحمة لا عذاب فيها، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا صار صوم الإنسان في السفر إلى المشقة الفادحة والعناء العظيم، فعليه أن يأخذ برخصة الله. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد سقط والناس يظلونه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما به؟ أو ما شأن الرجل؟ أبه وجع كما في بعض الروايات؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الكامل ومن طاعة الله عز وجل التامة الكاملة أن يصوم الإنسان على هذا الوجه الذي يسقط فيه كالمغشي عليه، ويسقط فيه من شدة العناء والتعب ومشقة الصوم. ليس هذا من البر، والبر كلمة جامعة لخير الدين والدنيا والآخرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من كمال البر والطاعة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة عام الفتح، وكان خروجه في شهر رمضان، فصام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ عسفان، وفي رواية حتى بلغ كراع الغميم، وعسفان بحذاء كراع الغميم، وهو موجود إلى الآن ويعرف باسم الكراع. فلما بلغه عليه الصلاة والسلام بلغت الناس المشقة العظيمة الفادحة، حتى سقط بعض الناس من شدة الصوم، وكان رمضان في تلك السنة في شدة الحر. فلما بلغ هذا الموضع وبقي بينه وبين مكة مرحلتان وهما مسيرة اليوم والليلة، بلغه عليه الصلاة والسلام أن أصحابه سقطوا من شدة الإعياء والتعب، وكان ذلك في صلاة العصر. فدعا عليه الصلاة والسلام مع قرب وقت الإفطار، لأنه ليس بين العصر وبين المغرب بالنسبة لما مضى من اليوم إلا اليسير، ومع ذلك دعا بالقدح ورفعه حتى رآه الناس، ثم شرب صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس حتى يفطروا معه. فأفطر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك أقواما لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فجعلهم عصاة له عليه الصلاة والسلام. وذلك حينما أعرضوا عن رخصة الله، وأعرضوا عن تيسير الله عز وجل، وأعرضوا عن الرفق والسماحة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام، فقال: أولئك العصاة. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن الصوم في السفر يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فإذا كان الإنسان في حال سفره في راحة تامة ونفسه قوية، أو يستطيع أن يصوم دون وجود العناء والمشقة الفادحة، فإن الأفضل والأكمل أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الجهد، فدل على أن الأفضل والأكمل أن يبرئ ذمته وأن يصوم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. ولأن الإنسان إذا صام وأدى شهر رمضان كاملا كان أحظ للأجر وأعظم للثواب، فهنيئا لمن صام الشهر واستكمل الأجر وفضله الله عز وجل بفضله فأدرك ليلة القدر. فإدراك هذه الفضائل تامة كاملة لا شك أنه أفضل وأنه أكمل. ومن هنا قال جمهرة العلماء: الأفضل إذا كان الإنسان يستطيع أن يصوم وهو مسافر دون أن يجد العناء والمشقة الفادحة التي تخرجه عن يسر الله ورحمته أن يصوم. أما إذا كان في حال سفره يجد المشقة والعناء إذا صام، فإن الأفضل في حقه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حينما وجد المشقة، وعتب على من لم يفطر، ووصفه في هذه الحالة بأنه من العصاة، وكذلك عتب على الرجل حينما سقط من شدة الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم برخص الله التي رخص لكم، أي الزموها. وأما إذا استوى الأمران فقال بعض العلماء إن الأفضل أن يفطر، وقال بعضهم الأفضل أن يصوم. فعن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن الصوم في السفر فقال: يسر وعسر، خذ بيسر الله عليك، أي خذ بتيسير الله الذي يسر لك، وكأنه يرى أن الفطر أفضل مطلقا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع أنه كان شديدا في السنة وشديدا في التحري كان رضي الله عنه إذا سئل عن الصوم في السفر فإنه يفضل الفطر على الصوم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول آخذ برخصة الله التي رخص، رخصة ربي، فكان يفضل الفطر على الصوم. إلا أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وغيرها كأنس بن مالك من الصحابة رضوان الله على الجميع فضلوا الصوم في حال القوة، وهذا لا شك أنه أقرب إلى السنة على التفصيل الذي تقدم بيانه. إذا ثبت هذا فالسفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السفر المباح، والقسم الثاني سفر الطاعة، والقسم الثالث سفر المعصية والعياذ بالله. فأما ما كان من الأسفار المباحة فمثاله السفر للصيد والسفر للنزهة التي لا تغشى فيها حدود الله ولا تنتهك فيها محارم الله، فهذا النوع من السفر أحله الله وأباحه، ولا إشكال عند العلماء رحمهم الله في حل الفطر فيه. فلو سافر وذلك لسياحة أو نزهة ووافق أياما من رمضان فإنه يحل له أن يفطر، وذلك لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وكذلك إذا كان السفر سفر طاعة، والسفر الطاعة ينقسم إلى الطاعة الواجبة كالسفر للحج الواجب والجهاد المتعين وطلب العلم الفرض، وسفر لطاعة مندوبة كالسفر لزيارة الأخ في الله وعيادة مريض لا تتعين أو لا يتعين السفر له. فهذا النوع من السفر في إجماع العلماء أنه موجب للرخصة. أما النوع الثالث من السفر وهو السفر المحرم والسفر المعصية كسفر المرأة ناشزة عن زوجها، أي بدون خرجت مسافرة عاصية لزوجها ناشزة عنه، وكالسفر عقوقا للوالدين والعياذ بالله، أو سفر قطع طريق، أو سفر قطيعة رحم، أو سفرا للبغي والعدوان وانتهاك محارم الله والعياذ بالله. فهذا النوع من السفر جمهور العلماء على أنه لا يرخص للإنسان فيه أن يفطر. لكن المراد بقولنا أنه لا يرخص في سفر المعصية بالفطر ولا تستباح به بقية الرخص مثل قصر الصلاة، فإذا كان سفره سفر معصية فإنه لا يحل له أن يقصر الصلاة لأن الله لم يأذن له بالخروج، وهذا السفر لم يأذن به الشرع، فليس من الأسفار التي أذن بها شرعا، وهو مخاطب شرعا بأن يرجع وأن ينكف عن هذا السفر المحرم، فلا يمكن أن يقال بالرخصة له. لكن لو أنه سافر سفر معصية فأجهد من شدة السفر إلى درجة الإعياء أفطر من باب المشقة لا من باب السفر. وفرق بين رخصة السفر وبين رخصة الإعياء، فإن رخصة الإعياء تبيح له الفطر ولو كان في الحضر، وإنما المراد أنه يفطر بمجرد كونه مسافرا، وعلى هذا فيرخص للإنسان أن يفطر في السفر المباح وسفر الطاعة، ولا يرخص له أن يفطر في سفر المعصية. وإذا ثبت هذا فإن المسافر يجوز له أن يفطر في السفر حتى ولو كان السفر لا مشقة فيه ولا عناء كالسفر الذي يجد فيه الراحة التامة الكاملة كما هو موجود في زماننا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل السفر موجبا للرخصة لأن الغالب فيه المشقة، وكونه في بعض الأحيان وكونه في بعض الصور لا مشقة فيه لا يدل على إسقاط الرخصة في هذا النوع النادر. ولذلك يرخص له أن يفطر حتى ولو كان سفره لا تعب فيه ولا مشقة. فقد كانوا يركبون البحور، وكان البحر إذا كان هادئا لا مشقة فيه ولا عناء على من ركب السفينة، ولربما كان نزهة للراكب. وهكذا بالنسبة للمركوبات الفارهة، فلم يكن السلف رحمهم الله يفرقون بين سفر المشقة وسفر الراحة. ولو قيل بالتفريق بينهما لقيل بأن القصر يختص بسفر المشقة أيضا دون سفر الراحة. وعلى كل حال، على المسلم أن يأخذ برخصة الله عز وجل، والله أعلم والله أحكم. والناس في القديم يجدون المشقة والراحة في السفر، ومع ذلك لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين طائفة وطائفة. وإذا قيل بمشروعية الفطر في السفر، فتبتدئ هذه الرخصة بمجرد الخروج من آخر المدينة، فإذا خرج عن آخر عمران المدينة حل له أن يفطر ولو كان يرى البيوت، وذلك لأنه على سفر. والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فإذا خرج وظهر فإنه يحل له الفطر. والعبرة في السفر بالسفر الذي يباح في مثله القصر. وقد قدمنا في صلاة المسافر بيان الأدلة الواردة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد السفر، وأن العبرة بمسيرة اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فهذا القدر وهو مسيرة اليوم والليلة هو أقل قدر سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، وأما ما دونه فإنه ليس بسفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخندق وخرج إلى أحد ومع ذلك لم يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وخرج إلى بني قريظة وهي بظاهر المدينة على بضعة أميال ومع ذلك لم يقصر صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن السفر يتقيد بهذه المسافة. ثم هذه الرخصة تشمل الأكل والشرب والجماع، فإن المسافر يحل له أن يفطر، وذلك برخصة الله عز وجل، لأن الله يقول: فعدة من أيام أخر، فجعل الصوم إلزاما ساقطا عنه، فيجوز له أن يفطر، وحينئذ يجوز له الأكل والشرب والجماع، في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. ثم تتقيد هذه الرخصة في حال السفر، فإذا رجع أثناء اليوم وبقي من اليوم شيء فرجع إلى بلده قبل غروب الشمس فإنه يمسك بقية اليوم، وذلك لأن ما شرع لعذر بطل بزواله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قبل أن يفرض الله شهر رمضان فرض عليهم صيام يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صوم هذا اليوم، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية اليوم. فجعل المعذور إذا زال عنه العذر بعدم العلم بالتكليف ملزما بإمساك بقية اليوم. ومن هنا قال جمهور العلماء: من قدم إلى بلده قبل نهاية اليوم وكان قد أفطر في حال السفر فإنه يمسك بقية اليوم تعظيما لحرمة رمضان ويوم الصوم. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث الشريف الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشتمل على سؤال هذا الصحابي حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا كثير الصوم كما وصفته أم المؤمنين عائشة، وهذه تزكية وثناء على هذا الصحابي. ولا شك أن من فضل الإنسان ومن صلاحه وتقواه وحبه لله عز وجل أن يوفق لكثرة الصيام، فلا يحافظ على الصيام إلا التقي، لأن الله تعالى جعل الصوم سبيلا للتقوى، فلا يحافظ على خصال المتقين إلا من كان منهم. كان حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه كثير السفر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وقال إني صاحب ظهر، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع الصوم ويحب أن يبرئ ذمته كما في رواية السنن، فإن صمت فهو أحب إلي من أن أقضي عنه، يعني لو صمت وأنا مسافر فذلك أحب إليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على الخيار، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أن الفطر في السفر ليس بواجب ولا فرض، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أنك لست بملزم بالفطر إذا كنت مسافرا، بل أنت بالخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الصحابي وقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وخالف في هذه المسألة طائفة من السلف، وهو مذهب داود الظاهري، ويروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على أنه يرى وجوب الفطر. واستدل الجمهور بهذا الحديث الصريح الذي يدل على التخيير، وثانيا أن الإلزام الذي استدل به الظاهرية من قوله تعالى فعدة من أيام أخر محمول على من أفطر، أي إذا إن كنتم على سفر فأفطرتم فعدة من أيام أخر، فعليكم عدة من أيام أخر، وليس المراد به الإلزام. وكذلك ما ورد من الأحاديث التي قد يفهم منها وجوب الفطر في الصوم مجاب عنها، فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، أجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في رجل أعياه الصوم وحمل نفسه ما لا تطيق، ولذلك يحمل هذا الحديث على من كان الصوم يشق عليه ويبلغ به العناء، فحينئذ يقال له ليس من البر الصيام في السفر. وبناء على هذا فإنه يبقى الأصل في صوم السفر أنه على التخيير، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كذلك في هذا الحديث دليل على أن الواجب على المسلم أن يرجع إلى العلماء وأن يستفتي العلماء وأن يسألهم عما نزل به، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي كان بإمكانه أن يأخذ بالأصل، ولكنه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاه وسأله هل يصوم أو يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. المسألة الثالثة في هذا الحديث دليل على أن الشخص إذا كان كثير السفر كأصحاب السيارات الذين يسافرون دائما، وأصحاب السفن الذين يعملون في الأسفار دائما، والملاحين وكالملاحين الذين يكونون في الطائرات أو غيرها من وسائل النقل ويكون حالهم حال سفر، فإنهم على الرخصة، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني صاحب ظهر، وكان كثير السفر رضي الله عنه وأرضاه كما يفهم في رواية السنن. وبناء على ذلك فالرخصة لا تختص بالشخص الذي يسافر أحيانا، وإنما هي عامة شاملة لمن يسافر أحيانا وأحيانا ولمن يستديم السفر. وهكذا بالنسبة لقصر الصلاة، فالشخص الذي يسافر يستمر في سفره بالشهور ينتقل من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع، فإنه على الأصل من الرخصة لأنه على سفر فيقصر الصلاة ويفطر ويأخذ برخصة الله عز وجل التي رخص له. والله تعالى أعلم.